من بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه حصة جديدة من أصول الفقه، ولازلنا في الباب الثالث الذي عقده المصنف رحمه الله لبيان القواعد الأصولية اللغوية، لبيان القواعد الأصولية اللغوية. وقد ذكر فيه رحمه الله القاعدة الأولى المتعلقة بطريق دلالة النص، فالنص الشرعي الذي هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فدلالته على المعنى ليست في درجة واحدة، فدلالته على المعنى متنوعة. وبعد استقراء العلماء لهذه الدلالات وجدوا أنها أربع دلالات: الدلالة الأولى هي عبارة النص، والثانية هي إشارة النص، والثالثة هي دلالة النص، والرابعة هي اقتضاء النص أو دلالة الاقتضاء. فدلالة النص الشرعي على المعنى أو على الحكم لا يخرج عن هذه الأقسام الأربعة، لا يخرج عن هذه الأقسام الأربعة. ثم هذا النص قد تكون دلالته على المعنى واضحة وقد تكون خفية، وهذه أقسام أخرى، هذا بخلاف هذا التقسيم. كيفية دلالته على المعنى شيء، قوة دلالته على المعنى، ظهور دلالته على المعنى، خفاء دلالته على المعنى، هذه كلها أبواب ستأتي إن شاء الله تعالى. بعد هذه القاعدة الأولى المتعلقة بطريق دلالة النص، سيذكر رحمه الله قاعدة ثانية في مفهوم المخالفة. وقد مر معنا في الحصة الفائتة تلخيص لهذه القاعدة، وقلنا حينها بأن المفهوم هو ضد وقرين المنطوق، فالنص الشرعي قد يكون له منطوق وقد يكون له مفهوم، ولعل المؤلف رحمه الله ما تعرض للمنطوق، والأمثلة على هذا كثيرة. من بين هذه الأمثلة أرحمك الله قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل، أو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. فمفهوم المخالفة إذا كان الإحزان غير موجود فلا يوجد معه الحكم. وأيضا المثال هو أوضح من هذا قوله عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فمنطوقه تحريم الهجر فوق ثلاث، ومفهومه جواز الهجر دون ثلاث. إذن منطوقه لا خلاف بين أهل العلم في كون المنطوق حجة، وأما المفهوم فقالوا فوجد فيه خلاف، فالذين قالوا بأنه لا يستدل بالمفهوم وليس المفهوم حجة قالوا: ليس معنى هذا أن تلك المسألة غير صحيحة، يعني المسألة التي دل عليها المفهوم غير صحيحة، ولكن قالوا هي في حكم المسكوت عنها فيلتمس لها دليل من خارج فيتعلق بها حكم أو دليل البراءة الأصلية، فإن دل دليل على جوازها من خارج عمل به، وإن دل دليل على النهي عنها عمل به. مفهوم ياك؟ إذن فدلالة المنطوق لا خلاف فيها، وأما دلالة المفهوم ففيها خلاف بين مدرستين اثنتين، وهما مدرستان مشهورتان في أصول الفقه، وراه ذكرت هذا التقسيم في أوائل شرح الورقات. فأصول الفقه له مدرستان، المدرسة الأولى هي مدرسة الأحناف، والمدرسة الثانية هي مدرسة جمهور الأصوليين. فإن مفهوم المخالفة ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون في كلام المعصوم، يعني في كلام الله وكلام رسوله، وإما أن يكون في كلام غيرهما كالمفتي والقاضي وأعراف الناس. فأما المفهوم في غير الوحيين فلا خلاف بين الأحناف وجمهور الأصولين في كونه حجة، لم يختلفوا فيها، مفهوم ياك، هناك اتفاق. وأما المفهوم من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام فقال جمهور الأصوليين هو حجة، واستدلوا على ذلك بأدلة، من أقوى أدلتهم حديث عمر رضي الله عنه في قصر الصلاة، وسيأتي معنا هذا واضحا وهو قوي في بابه. وخالفهم الأحناف وقالوا ليس حجة، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا وردت أدلة المفهوم فيها غير مراد، المفهوم فيها غير مراد، قالوا فدل ذلك على أن المفهوم ليس حجة، وسيأتي الرد عليهم. والمؤلف رحمه الله مال إلى مذهب جمهور الأصوليين ورأى أن المفهوم حجة. واضح الكلام ياك؟ لأن هذا خلاصة ما في مسألة. نعم، على بركة الله. نعم، يلا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية في مفهوم المخالفة، النص الشرعي لا دلالة له على حكم في مفهوم المخالفة. إذا دل النص الشرعي على حكم في محل مقيدا بقيد بأن كان موصوفا بوصف أو مشروطا بشرط أو مغيا أو مغيا، يعني له غاية، مغيا أو مغيا بغاية أو محددا بعدد، يكون حكم النص في المحل الذي تحقق فيه القيد هو منطوق النص. نعم. وأما حكم المحل الذي انتفى عنه القيد فهو مفهومه المخالف. نعم، اذكروا لي مثالا من خلال ما ذكر المؤلف، دون أن ترجعوا إلى الأمثلة التي ذكر المؤلف ودون الأمثلة التي ذكرته. نعم، مثال، وهذا المثال من يأتي بهذا المثال يطبق عليه هذا الكلام وهذه القاعدة. نعم، نعم، طبق عليه هذا الكلام. إذا دل النص الشرعي على حكم في محل مقيدا بقيد، عندك ثلاثة الأمور في هذا التعريف استخرجها من الحديث من مثالك. إذا دل النص الشرعي على حكم، هذه المسألة الأولى، على الحكم في محل مقيدا بقيد، اذكر هذه المذكورات. شوف، تأمل، عندك ثلاثة المسائل: الحكم والمحل والقيد، الحكم والمحل والقيد. إذا دل النص الشرعي على حكم في محل مقيدا بقيد، اذكر لنا الحكم بعد والمحل وعرفش القيد. الحكم شنو هو الحكم؟ نعم، هو ثبوت الخيرية له، هذا هو الحكم. وشنو هو المحل؟ نعم، وشنو هو القيد؟ هو يفقه في الدين. نعم، نعم، أحسنت. مثال آخر. نعم، نعم، المحل، عكسها الحكم، المحل هو الحكم، يعني المحل الحكم مترادفا. نعم، هذا هو المنطوق، هو الذي نتحدث عنه الآن، ما زال احنا ما دويناش عن المفهوم. إذا واضح، يعني أظنكم فهمتم الأمر. قال: بأن كان موصوفا، أين هو اسم كان؟ نعم، لا، نعم، الحكم، أحسنت. بأن كان الحكم موصوفا بوصف، وقوله هنا بوصف لا يقصد به الوصف الاصطلاحي، فيدخل فيه الحال ويدخل فيه البدل، فالحال يسمى وصفا والبدل أيضا يسمى وصفا. قال: أو مشروطا بشرط أو مغيا بغاية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أو محددا بعدد، أو محددا بعدد، حل حديد ديال فوق ثلاث فاجلدوهم 80 جلدة. قال: يكون، هل يكون هو جواب الشرط ديال إذا، هو جواب الشرط، يكون حكم النص في المحل الذي تحقق فيه القيد هو منطوق النص الذي تحقق فيه القيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. شنو هو القيد؟ هو متعمدا، إذن هذا القيد بماذا تعلق؟ هذا القيد تعلق بحكم، إذن ذلك الحكم الذي تعلق به القيد يسمى منطوقا. ما هو الحكم الذي تعلق بالقيد؟ هو الخلود في جهنم. فالخلود في جهنم ما هو؟ هذا هو المنطوق. قال: وأما حكم المحل الذي انتفى عنه القيد فهو مفهومه المخالف، يعني ومن يقتل مؤمنا خطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ. كنظن القاعدة واضحة، فرقتم بين المفهوم وبين المفهوم المنطوق. ومن أشهر الأمثلة التي يمر عليها القارئ في كتب الفقه مثال: إذا بلغ الحديث قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. رجع الإخوان كلزموهم الدفتار بالقلم وسولهم كاملين. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوقه ومفهومه. إذا كان الماء دول القلتين لم يحمل فإنه يحمل الخبث، فإنه يحمل الخبث. واضح الكلام؟ نعم. والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن النص الشرعي لا دلالة له على حكم ما في المفهوم المخالف لمنطوقه، لأنه ليس من مدلولاته بطريق من طرق الدلالة الأربع. يعني قال رحمه الله في القاعدة الأولى التي قعدها: النص الشرعي اللي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا دلالة له على حكم، ويقصد بنفي الدلالة الدلالة التي تقررت عند الطالب من كونها تنقسم إلى أربعة أقسام. فمثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا خطأ. فهذا الحكم المستنبط من كون المخطئ لا يترتب عليه هذا الحكم، هذا معنى. فهل دلت عليه دلالة من الدلالة التي مرت؟ الجواب لا. هل دلت عليه عبارة النص، إشارة النص، دلالة النص، دلالة الاقتضاء؟ لا، ما دل عليه شيء من ذلك، ما دل عليه شيء من ذلك. بخلاف من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إذن الذي يقتل متعمدا يحكم عليه بالخلود في جهنم. هذا المعنى ماذا دل عليه؟ عبارة النص، دل عليه عبارة النص. أما المفهوم فإنه لم تدل عليه دلالة من الدلالات التي مر ذكرها. إذن الدلالة المنفية أش من دلالة التي مرت معنا، لأن أي نص دلالته على المعنى لا تخرج عن هذه الأقسام الأربعة، إما أن يدل على المعنى بالعبارة أو بالإشارة أو بالدلالة أو بالاقتضاء. ثم هذه الدلالة على المعنى قد تكون ظاهرة، قد تكون ظاهرة وظهورها على أربع مراتب، وقد تكون خفية وخفاؤها على أربع مراتب. مفهوم؟ إذن من حيث الظهور فهناك مراتب أربع، ومن حيث الخفاء فهناك مراتب أربع. واضح الأمر؟ إذن أي حكم، أي حكم لا بد أن يستنبط بنوع من أنواع الدلالات. إذن هذه العبارة النص الشرعي لا دلالة له على حكم في مفهوم المخالفة لا يفهم منه بأن هذه القاعدة تنفي أن يكون مفهوم المخالفة حجة، وإنما نفت أن يكون الحكم المستفاد بطريق المخالفة قد دلت عليه دلالة من الدلالات التي مر ذكره. هذا هو معنى قوله رحمه الله أن النص الشرعي لا دلالة له على حكم ما في المفهوم المخالف لمنطوقه. وشنو التعليل؟ قال: لأنه ليس من مدلولاته بطريق من طرق الدلالة الأربع، والدلالة الأربع معروفة عندكم. واضح الكلام ياك؟ يلا. بل يعرف حكم المفهوم المخالف المسكوت عنه المسكوت، لأنه نعتد المفهوم. بل يعرف حكم المفهوم المخالف المسكوت عنه بأي دليل آخر من الأدلة الشرعية التي منها الإباحة الأصلية. وبلا شك أن دلالة الإباحة الأصلية على حكم ليس مخرجا على طريق من طرق الدلالة الأربع المعروفة. واضح الكلام ياك؟ نعم. مثلا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، مفهوم المخالفة ما هو؟ الذين قالوا بأنه ليس بحجة، ما هو مفهوم المخالفة؟ هو جوازه قبل الثلاث، جوازه في أقل من ثلاث. قالوا مفهوم المخالفة لا يدل عليه، وإنما يلتمس له دليل آخر، يلتمس له دليل آخر، ما يعني يلتمس دليله من الأدلة الأخرى. نعم. فقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. إذن هذه الآية فيها حصر، وهي من الأدلة التي تدل على أن الأصل في الأشياء الحل. وجه دلالة الآية على هذه المسألة أنها حصرت المحرمات، فحصر الشيء دليل على أن عكسه يأخذ خلاف حكمه. فهمتوا هذه المسألة؟ الحكم على الشيء بحصر دليل على أن غيره يأخذ حكما مخالفا له. لا إله إلا الله، فغير المحصور، شنو هو المحصور؟ المحصور هو ثبوت العبادة لله، غيره هي الآلية الأخرى. فماذا ثبت لله؟ الألوهية الحق. إذا شنو الحكم المخالف للألوهية الحق؟ الألوهية الباطلة. إذا الألوهية الباطلة لمن تثبت؟ لغير المحصور. المحصور هو الله تعالى، فغيره هي المعبودات الأخرى يثبت لها نقيض ما ثبت للمحصور. مفهوم ياك؟ نعم. إذا قال قل لا أجد فيما في الذي أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخره. وهذا حصر، وهذا الحصر نسبي ليس مطلقا. عرفتوا علاش؟ لأن هذا الحصر لا زال بابه مفتوحا، فهناك أنواع أخرى من الأطعمة اللي هي محرمة لا زالت تدخل مع الآية. مثال ذلك ذوات، نعم، ذوات الناب وذوات الظفر، وذوات الظفر. إذا قال فقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. إذا هذه الآية كما قلت ففيها أسلوب يسمى بأسلوب الحصر، والحصر إما أن يكون حصرا مطلقا وإما أن يكون حصرا نسبيا. الحصر المطلق بحال لا إله إلا الله، هذا حصر مطلق، هذا حصر مطلق، لأن الحصر هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فالحصر المطلق هو حصر الحكم في المذكور ولا يدخل معه غيره. أما الحصر النسبي فإنه إثبات الحكم للمذكور ولكن يدخل معه غيره، من بين أساليب الحصر المبتدأ مع الخبر، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فهذا حصر نسبي. لو قلنا بأنه حصر مطلق لقلنا بأن الأركان ركن واحد وهو عرفة فقط، ولكن هناك أركان أخرى، فدل على أن الحصر حصر نسبي. واضح الكلام ياك؟ قوله عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، هذا حصر نسبي. كين ربا الفضل وكين ربا القرض. نعم أكمل. منطوقه تحريم الدم المسفوح، وأما تحليل الدم غير المسفوح فهو مفهوم مخالف لمنطوقه ولا دلالة لهذه الآية عليه، بل يعرف بالإباحة الأصلية أو بأي دليل شرعي، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم، أو الطحال. إذن قلنا بأن المفهوم، دلالة المفهوم، بأن المفهوم اختلف فيها العلماء، فالأحناف قالوا بأن المفهوم ليس حجة، وغادي يذكر المؤلف أدلته، وجمهور الأصوليين وهو مذهب عمر بن الخطاب وكثير من الصحابة أن مفهوم المخالفة حجة، أن مفهوم المخالفة حجة. فالذين قالوا بأنه حجة قالوا يكفي أن يدل عليه المفهوم، فيقال بأن هذا الحكم ثابت بدلالة المفهوم. أما الذين قالوا بأنه ليس بحجة قالوا هو في حكم المسكوت عنه، ما دل عليه مفهوم النص هو في حكم المسكوت عنه، وإنما نلتمس له دليلا من خارج، نلتمس له دليلا من خارج. المؤلف رحمه الله الآن ليس في صدد بيان هذا القول من هذا القول، وإنما المؤلف رحمه الله في صدد بيان كون المعنى المستفاد من المفهوم لم تدل عليه دلالة من الدلالات الأربع. لأنه قلنا أي حكم شرعي كيفما كان هذا الحكم الشرعي كيفما كان، فلا يخرج عن كونه مستفادا ومستنبطا بدلالة من الدلالات الأربع المعروفة، إما العبارة أو الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء. ما يمكنش تلقوا شي حكم مستنبط من نص شرعي خارج عن هذه الدلالات أبدا. مفهوم؟ إما تدل عليه العبارة أو تدل عليه الإشارة أو تدل عليه الدلالة أو تدل عليه الاقتضاء. ثم دلالة النص على هذا الحكم إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون خفية، فظهورها على أربع مراتب وخفاؤها على أربع مراتب، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالظهور كاين عندنا النص وكاين عندنا الظاهر وإلى آخره، والخفاء عندنا أول القسم والخفي، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. مفهوم الكلام؟ إذا المؤلف رحمه الله حينما ذكر هذه الآية قال منطوقه تحريم الدم المسفوح، تحريم الدم المسفوح في قوله تعالى أو دما مسفوحا، إذن يحرم الدم المسفوح. شنو المفهوم؟ هو الدم غير المسفوح، حكم الدم غير المسفوح. فقوله هنا الدم المسفوح محرم، فإن هذا الحكم مستنبط من هذا النص، وقد دلت عليه دلالة من الدلالات التي مرت معنا. شنو هي صالح؟ هي العبارة، العبارة هي التي دلت عليه. إذن فالدلالة التي دلت على هذا الحكم هي عبارة، هي عبارة النص. وشنو هو المفهوم؟ هو الدم غير المسفوح، فالدم غير المسفوح ما هو حكمه؟ فالمؤلف رحمه الله قال بأن هذا الحكم المستفاد من هذا النص لم تدل عليه دلالة من الدلالة الأربع المعروفة، لهذا قال وأما تحليل الدم غير المسفوح فهو مفهوم مخالف لمنطوقه ولا دلالة لهذه الآية عليه، يعني ولا دلالة من هذه الدلالات الأربع المعروفة. قال بل يعرف بالإباحة الأصلية أو بأي دليل شرعي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على ابن عمر، ولكن له حكم المرفوع، فالمرفوع ضعيف وضعفه ظاهر بين. واضح المثال ياك؟ نعم، على بركة الله. أكمل. نعم نعم، مصفوحا صفة كاشفة، أحسنت. نعم، احنا قلنا بان المفهوم كل المفهوم بجميع اقسامه، يعني كما سياتي معنا المفهوم على اقسام، كاين مفهوم اللقب وكاين مفهوم الشر وكاين مفهوم الغايه وكاين مفهوم العدد وكاين مفهوم الوصف، فهذه المفاهيم كلها اقسام كما سيذكر المؤلف رحمه الله. هناك اقسام متفق عليها، هناك اقسام فيها خلاف، فالمؤلف رحمه الله سيذكر بان هذا المفهوم اختلف العلماء فيه، بعضهم جعله حجة وبعضهم لم يجعله حجة، فالذين جعلوا حجة ما فرقوا بين هذا المفهوم وهذا المفهوم وهذا المفهوم، والذين قالوا بأنه ليس حجة لم يفرقوا بين هذا المفهوم وبين هذا المفهوم وبين هذا المفهوم، إلا مفهوم اللقب. مفهوم اللقب حتى جمهور الأصوليين قالوا بأنه ليس حجة، بحال محمد رسول الله، شنو المفهوم ديالها؟ غير محمد ليس رسولا. واش هذا المفهوم؟ هذا كيتسمى مفهوم، مفهوم لقب، هذا كيتسمى مفهوم، مفهوم لقب، واللقب هي ديك الالفاظ الجامده، ديك الالفاظ الجامده، مفهوم ياك؟ هذا كيتسمى مفهوم لقب، فهو ليس بحجه لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء. اما بقيه اقسامه فعلى الخلاف. فهمتي دابا؟ نعم. وقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم، ومن هذه شرطية، فهذه واقعة في جواب الشرط، من ما هذا خبر مقدم، ياك واضح الكلام ياك؟ من فتياتكم هذا هو المبتدأ المؤخر، واضح الكلام ياك؟ إذن فالآية واضحة، ومن لم يستطع منكم طولا يعني قدرة على النكاح، على نكاح المحصنات، لأن المرأة إما أن تكون محصنة وإما أن تكون أمة، وهنا عبر عنها القرآن بقوله فتاة. إذن شنو المقصود بالفتاة؟ هي عكس المحصن، هي عكس المحصن. قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وملك اليمين راه معروف، ولهذا جاء تقييد الفتيات بالإيمان. من أراد أن يتزوج محصنة هل يشترط فيها الإيمان؟ الجواب لا، لأنه يجوز نكاح الكتابية، يجوز نكاح الكتابية. الفتاة الأمة من أراد أن يتزوجها فهناك شرطان، الشرط الأول أن تنعدم عنده القدرة على نكاح المحصنات، الشرط الثاني أن تكون مؤمنة، لهذا قال الله تعالى من فتياتكم المؤمنات. هذه كلمة المؤمنات كي تسمى قيد، قيد احترازي، قيد احترازا. إذن منطوقه جواز نكاح الفتاة المؤمنة، مفهومه تحريم نكاح الفتاة الكافرة غير المؤمنة. نعم سيم. منطوقه أن من لم يستطع زواج الحرائر يباح له أن يتزوج الإماء المؤمنات، وأما من استطاع زواج الحرائر فلا دلالة لهذه الآية على حكمه، وكذلك الإماء غير المؤمنات لا دلالة لهذه الآية على حكم فيهن. أما الشرح التفصيلي لهذه القاعدة فيقتضي بيان أنواع مفهوم المخالفة، لأن هذا المفهوم يتنوع بحسب القيد الذي قيد به منطوق النص. المثال معروف لا يحتاج إلى تعليق. ياك المثال معروف. نعم. لأن هذا المفهوم يتنوع بحسب القيد الذي قيد به منطوق النص إلى خمسة أنواع. أولا مفهوم الوصف، كقوله تعالى في بيان المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. مفهوم المخالفة حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب كابن لابن رضاعة، وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم في السائمة زكاة. مفهوم المخالفة المعلوفة ليست المعلوفة التي ليست سائمة، وكقوله من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع. إذن غادي نشرح هذا الكلام وسنتوقف عنده إن شاء الله تعالى لعذر. إذن قال المؤلف رحمه الله بأن المفهوم على درجات وعلى أقسام. القسم الأول هو مفهوم الوصف، وقلنا بأن الوصف راه يدخل فيه الحال ويدخل فيه حتى البدل أو عطف البيان. إذن الوصف هنا شامل لهذه الأقسام. قال كقوله تعالى في بيان المحرمات، في بيان المحرمات من النساء في النكاح وحلائل أبنائكم. هاد حلائل مرفوعة لأنها معطوفة على أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قال هنا مفهوم المخالفة حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب كابن لابن رضاعا. فقوله هنا من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهذا قيد، قيد احترازي. فحليلة لابن الذي ليس صلبيا فيتعلق بها حكم مخالف للمنطوق. هذا قال مفهوم المخالفة حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب كابن لابن رضاعا، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال آخر. المثال الأول أظن بأنه واضح. المثال الأول الذي تعلق بحلائل الأبناء من الصلب، الحكم الذي تعلق بهم هو التحريم، ولهذا هذا القيد من أصلابكم يخرج الولد غير الصلبي وهو الولد من الرضاع. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة زكاة، والمقصود بالسائمة هذا صفة لموصوف محذوف. في الغنم السائمة زكاة هو المبتدأ المؤخر. مفهوم المخالفة المعلوفة، المعلوفة والعاملة، وكيدخل فيها حتى التي أعدت للتجارة، ولكن التي أعدت للتجارة دل دليل آخر على وجوب الزكاة فيها، فيقال هذا المفهوم خالف منطوقا آخر فيقدم المنطوق عليه. فهم يعني؟ إذن قال المعلوفة التي ليست سائمة. إذن فقوله في السائمة زكاة، شنو هو المنطوق؟ في السائمة التي ترعى بنفسها، التي ترعى بنفسها تسوم، فهذه فيها الزكاة. وشنو المفهوم؟ غير السائمة اللي هي المعلوفة لا زكاة فيها، خلافا للإمام مالك رحمه الله الذي أوجب الزكاة حتى في المعلوفة. وكقوله من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع. التأبير مر معنا معناه أنه يأتي العامل إلى النخلة فيشقها، يأتي إلى النخلة الأنثى فيشقها، فيأخذ شيئا من النخلة الذكر فيضعه وسطها. هذا هو التأبير، كي يشق ذيك النخلة وكي يأخذ شوية من النخلة الذكر ويضعه وسطها، هذا هو التأبير. فهنا قال من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع. مفهومه أن من باع نخلة غير مؤبرة فثمرتها للمشتري، لأن الذي أبرها هو المشتري. نعم. إذا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في حصة الخامس، وأعتذر منكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.